بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمورية: فصل. نبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قسمه العلماء بالتدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. مبنى الإسلام على توحيد الله، وهذا هو الأصل، أعني التوحيد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لتحقيق هذا الأمر العظيم، وهو توحيد الله تعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ومما يدل على أهمية التوحيد أمور: أولاً، أن جميع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم هو تحقيق التوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وثانياً أيضاً ما تقدم من أن التوحيد من أجله خلق الله تعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. ثالثاً، أن جميع الأعمال يتوقف قبولها وتتوقف صحتها على التوحيد. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. رابعاً، مما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يدعى إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فأول أمر يدعى إليه هو التوحيد، لأنه إذا صح التوحيد صح العمل، وإن فسد التوحيد فسد العمل. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. خامساً، مما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سادسا، مما يدل على أهمية التوحيد والعناية به أن القرآن العظيم من أوله إلى آخره كله دعوة إلى التوحيد، فتجد أن آيات القرآن تدعو إلى التوحيد، فالقرآن من أوله إلى آخره. ولذلك أعظم سورة وأعظم آية كلها تدل على التوحيد، فلذلك ينبغي العناية بهذا الجانب، أعني جانب التوحيد. ولا يقال إن الناس على عقيدة سليمة وعلى عقيدة صحيحة، لأن الشرك قد يسري في الإنسان من حيث لا يشعر، ولو لم يكن من ذلك إلا الرياء والحلف بغير الله الذي انتشر على ألسن الناس من حيث لا يشعرون. يقول المؤلف رحمه الله: ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله جامعة بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل محض وعدم محض، إذا قلت لا إله هذا عدم محض، والإثبات وحده إذا قلت إلا الله لا يمنع المشاركة. إذن كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات، فلا بد فيها من النفي والإثبات، لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس شيئا، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. فإذا قلت مثلا زيد قائم هذا لا يمنع أن يكون غيره قائما، وإذا قلت مثلا ليس زيدا بقائم هذا أيضا لا يمنع، هذا نفي، هذا نفي محض. إذن لا بد من النفي والإثبات كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. طيب، وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء، أي أنهم تتبعوا النصوص كما سيذكر المؤلف رحمه الله، واستقرأوها ووجدوا أن أنواع التوحيد لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. أولاً توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والرزق والتدبير، بحيث تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله، إفراده بالخلق والرزق والملك والتدبير. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله، وذلك بأن لا تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أخل بهذا النوع من التوحيد، فالذي يدعو غير الله لم يعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو المستحق للعبودية. من استغاث بغير الله، من نذر لغير الله، من توسل، من دعا غير الله، من ذبح لغير الله، كل هذا مما ينافي توحيد الألوهية. إذن توحيد الألوهية هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، يناقضه الشرك في هذا، وهو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بأن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. طيب، إذن في قول رب السماوات هذا توحيد الربوبية، فاعبده هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله وتقديم ما حقه والتأخير يفيد الحصر، ألا له الخلق والأمر يعني له لا لغيره، فتقديم ما حقه والتأخير يفيد الحصر، وأن الخلق والأمر لله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولله ملك السماوات والأرض، كذلك أيضا اللام لله للاختصاص، لله ملك السماوات والأرض، وهذا يدل على إثبات توحيد الربوبية. نعم. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلا أنه لا إله إلا هذه الآية. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن نوحي. نعم أحسن. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الرحيم العزيز الحكيم. وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستباح دماءهم وأموالهم، وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجاً لهم عن الشرك، ولا عاصماً لدمائهم وأموالهم. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى: شوف، تحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا يحقق الإخلاص. بشرعه الذي جاءت به الرسل، هذا يحقق المتابعة. قال رحمه الله: كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تدل على أهمية العمل الصالح، وأن العقيدة الصحيحة السليمة بدون عمل لا تنفع الإنسان. الإنسان لا بد له من عمل، لا بد من العمل. فالاعتقاد السليم والاعتقاد الصحيح من غير عمل لا ينفع صاحبه. وبهذا نعرف خطأ ما يعني بعض الدعاة الذين يدعون إلى التوحيد وإلى العقيدة، ولكنهم لا يقرنون أمرهم بذلك بالعمل الصالح، لأنه لا فائدة من العقيدة مع عدم العمل الصالح. فالاعتقاد وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل. نعم. قال رحمه الله: فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. طيب، نقف على